نعم، والأخذ بمذهب الغير من معرفة وغير معرفة دليله المفصل في المسألة. هذا التقليد حكمه ما هو حكمه الشرعي؟ نعم، اتضح حكمه الشرعي. نعم، يحرم على من كان أهل الاجتهاد ويجب على من ليس أهل الاجتهاد، هذا هو حكمه. فحكمه يختلف من شخص إلى آخر. فالشخص الذي توفرت في مهلية الاجتهاد يحرم عليه، والشخص الذي لم تتوفر فيه مهلية الاجتهاد هذا يجب عليه. لكن هناك وسط بين هذين النوعين يمكن أن نتصوره. مثلا إذا وجد أحدهم مشتغلون بالعلم لم يصلوا إلى درجة الاجتهاد، ولكنهم ليسوا من طبقة العوام، فهؤلاء ينبغي أن يكونوا في درجة المتبعين، أي الذين يأخذون قول الغير ولكن بدليله، يتبعون قول الغير بدليله، لأنهم استطاعوا أن يعرفوا الدليل فلزمهم أن يعرفوا الدليل، لأن الله تعالى أوجب علينا أن نتقيه بحسب الاستطاعة. فمن استطاع أن يعرف دليل المسألة التي يتعبد الذي يعبد الله تعالى بها وجب عليه أن يعرف ذلك الدليل. من مسائل التقليد التي سبقت، نعم، من مسائل هذا الباب أن المفتي لا يجوز أن يؤخذ بفتواه إلا إذا توفرت فيه شروط، فقد ذكر المؤلف من هذه الشروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون بينا، أي أن يكون ملتزما بإحكام الإسلام، ممتثلا أوامر الله مجتنبا نواهيه. الشرط الثاني من هذه الشروط أن يكون ذا علم، ومعنى كونه ذا علم أن يكون عالما بالقواعد الشرعية التي سبق ذكرها، أي أن يكون متوفرا على شروط الاجتهاد التي سبق ذكرها. والشرط الثالث الذي ذكره المؤلف أن يكون ورعا، لأن الورع يحمله على أن يتحرى حكم الله تعالى في كل مسألة، ولا يحكم بالهواه ولا بما يغضي الناس. لا بد من هذه الشروط إذن، وقد ذكرنا شروط أخرى تضاف إلى هذه الشروط. من المسائل التي سبقت أيضا في الوقت الماضي أنه لا يجوز للمجتهد أن يقلد في الفروع، هذا السبب لا يجوز، لأن التقليد في حق المجتهد محرم إلا إذا عجز، فعندما يعجز أو تنزل نازلة يضيق وقتها، ففي هذه الحالة يكون مضطرا إلى التقليد، فله أن يقلد اضطرارا. ومن المسائل التي سبقت أن المفتي إذا عرضت له مسألة كان قد أفتى فيها من قبل، فإنه يجب عليه أن يجدد فيها النظر إذا كان قد نسي الدليل الذي بنى عليه المسألة السابقة، أو تغير اجتهاده في المسألة. وما سوى ذلك فلا يلزمه أن يغير اجتهاده، أن يبحث ولا أن يجتهد. تغير اجتهاده يجتهد مرة أخرى في الصواب في المسألة. إذا تغير اجتهاده بالنسبة للمسألة الأولى وتبين أنه أخطأ فيها فعليه أن يبحث عن الصواب في هذه المسألة الآن التي حلت في ساحته. يعني هذا المسألة حلت الإجتهاد. أخطأ في مسألة من المسائل ثم بعد ذلك تغير اجتهاده في هذه المسألة نفسها. هذه مسألة من المسائل كتاب زواج، ثم بعد ذلك انجلات هذه المسألة مسألة الزواج عليه، أو اقتصم عنده زوج وزوجة في مسائل بينهما بعد الطلاق، ادعاه الزوج وادعته زوجته، ثم حكم به الزوج، ثم جاءت نفس هذه المسائل و أو ما كان من جنسه وجاء الزوجان يختصمان فيه وتغير ذلك. يعني قال بأن المسألة اللي لم يحكم بأنها بمسائل الزوج أخطأت فيها، فهنا بحث مرة أخرى فتبين له أن هذه المسائل كان من هذه الأول يختصم به تختصم الزوجة لا للزوج. مثل هذا. ثم قال المؤلف رحمه الله: وهل يكرر سؤال المستفيد من عما إن ومات يرد ويعرض؟ يشير بهذا إلى أن العامية إذا سأل مجتهدا فأجابه ثم وقع له نفس السؤال فهل يلزمه أن يرجع إلى ذلك المجتهد ليسأله من جديد أم يكتفي بالسؤال الأول الذي سأله؟ في هذه المسألة الصيف إن كان هذا المجتهد قد مات، إن كان هذا المجتهد قد مات فلا يحتاج في القول الصحيح إلى مراجعته لأنه مات، وإذا مات فإلى من سيرجع؟ إذا قلنا بأن يلزم الرجوع لمن سيرجع؟ وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان مسلما فليسلم بمن قد مات، فإن الحي لا يؤمن أو لا تؤمن عليه الفتنة، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. فإذا قلد حي في مسألة، فإذا قلد ميت في مسألة من المسائل ثم عرضت له هذه المسألة فلا يحتاج إلى أن يسأل عنها مرة أخرى. عملي بهذا الأثر الذي ذكرناه عن عبد الله بن مسعود، وقد قال بهذا الذي ذكرناه جماعة كثيرة من أهل العلم. كذلك إذا كان الذي أجابه أجابه بنص قاطع أو بإجماع، يعني لا يحتاج إلى أن يكرر السؤال من جديد. لماذا؟ لأن المسألة مبنية على دليل لا يقدر تغييره. أما في غير هاتين الحالتين فينبغي له أن يكرر السؤال، أي إذا كان من سأله من الأحياء، إذا كان من سأله من الأحياء فينبغي أن يرجع عليه. لماذا؟ شئت أن يكون تغير اجتهاده. وكذلك إذا كانت المسألة ليس فيها نص ولا إجماع فإنه يشتغل أن يتغير فيها اجتهاد المجتهد. فهذا التفصيل هو أولى ما قيل في هذه المسألة. بالعامي إذا سأل مجتهدا ثم تكرر عليه نفس السؤال، فإن كان الذي سأله من أهل الآخرة فلا يحتاج إلى أن يكرر السؤال من جديد. وإن كان السؤال مبني على دليل قاطع أو إجماع فلا يحتاج إلى أن يكرر السؤال. وإن كان في غير ذلك فينبغي له أن يسأل شيء أن يكون المفتي قد تغير اجتهاده. وهذا معنى قولي: وهل يكرر سؤال المجتهد من عما فيه ما في نفس ويعود؟ لا، أي العام من عما يقصد به العام. هل يكرر السؤال على المجتهد إن وقع له مثله أم لا، هذا محل الخلاف. ولذلك صاغ المؤلف بصيغة الاستفهام الدالة على أن هناك خلاف. إحنا ذكرنا التفصيل في ذلك. قال: وثانيا بالنقل شرطا أهلي أن إذا كان هذا العامي قد سأل رجلا مقلدا كان طيب له في الاجتهاد، لأنه إنما نقل له الفتوى من الكتب ولم يجتهد فيها، فهذا لا يحتاج إلى أن يعود إليه مرة أخرى إذا وقعت له نفس هذه المسألة. لماذا لا يحتاج إلى أن يعود إليه؟ لأنه ليس مجتهدا، لا يتغير رأيه، فهو ناقل، فهو ذهب إلى كتاب تضمن النوازل والمسائل فأفتاه بما قرأه من ذلك الكتاب، فهو ناقل صرف، فلذلك لا يحتاج إلى أن يسأله مرة أخرى. قال: فخيرا لاستواء الثبوت. يشير بهذا إلى أن المجتهد إذا وجدت أمامه أقوال عدة آلة عرضت عليه فماذا يفعل؟ المؤلف يجزم بأن يخير السائل بين تلك الأقوال، يقول: وخير ابن استواء سبلي. ولكن في هذا الجزم الذي قال المؤلف نظر، إذ عندما يخير المفتي العامية في هذه الأقوال سيوقع في حيرة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى الحق واحد كما ذكرنا، لا يمكن أن يكون في هذه الأقوال كلها، لا بد أن يكون الحق مع واحد من تلك الأقوال ولا يكون مع الأقوال كلها. ولذلك على هذا المفتي أن يجتهد في ترجيح القول الذي هو أرضى لله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا إن لم يستطع عليه أن يتوقف وأن يحيله على من هو أعلم منه بذلك. عندما يحار وتستوي عنده السبل كلها وليس عنده ما يرجح به قولا على آخر، فينبغي أن يتوقف وأن يحيل السائل على من هو أعلم منه. هذا هو الصواب في المسألة كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله عليه في كتاب إعلام الموافقين. ثم قال: وزائدا في العلم بعض القدامى. يشير بهذا إلى أن المفتين إذا تعددوا فينبغي للسائل أن يختار أعلمهم، إذا استووا في الورع فليسأل أعلمهم، وإذا استووا في العلم فليسأل أورعهم، وهكذا إذا تعدد أمامه المجتهدون الذين يفتون، فعليه أن يقدم أعلمهم عندما يستوون في الورع ليقدم أعلمهم. لماذا قدم أعلمهم؟ لأنه أولى بغيره، لأنه أولى بغيره إذ زاد على غيره في العلم، فقدم في هذا الموطن لأنه مقدم فيه، قدم في هذا الموطن لأنه مقدم فيه. واختلفوا إذا كان أحدهما زيادة الورع والآخر زيادة العلم، من الذي يقدم منهما؟ انتاج أحدهما بزيادة في العلم والآخر بزيادة في الورع، هل يقدم الزائد في العلم أو الزائد في الورع؟ بعض يقول يقدم الزائد في العلم. لماذا؟ لأن كل مقام يقدم فيه الأنسب وزيادة في العلم هنا أنسب، إن هذه ليست عبادة، إن هذا علم وأخذ للحكم من مصادر، فينبغي أن يقدم الزائد في العلم على غيره. وبعضهم قدم الزائد في الورع، لماذا؟ لأنه يحتاط كثيرا، يحتاط كثيرا. والظاهر أن هذه المسألة فيها تحقيق، فهناك أمور قد يقدم فيها الزائد في العلم على الزائد في الورع، وهناك أمور وميادين يقدم فيها الزائد في الورع على الزائد في العلم. هناك أمور تحتاج إلى زيادة الورع وزيادة التقوى وزيادة الخوف من الله، فهذه يقدم فيها الزائد في الورع. لكن هناك أمور قد تكون معضلات، القبيل المعضلات، النوازل العظيمات، نزلت الأمة، الأمة في حاجة إلى المخرج منها، فهنا يقدم الزائد في العلم على غيره. هذا الذي ظهر لي والله أعلم. وأهل العلم أيضا يحومون حول هذا، فكل مقام يقدم فيه الأنسب. هذا معنى قوله وزائدا العلم بعض قدم، بعض قدم الزائد في العلم على غيره. يقول وقدم الأوراع كل قدامى، وقدم الأوراع أي عندما يستويان في العلم، إذا استوى المجتهدان في العلم قدم أوراعهما، لا إشكال فيه، لأن الناحية العلمية قد استوى فيها. يبقى الزائد في الورع قد زاد في الفضل على غيره، فقدم لزيادة فضله، لزيادة فضله. وقد أمرنا الله عز وجل أن نتحرى في السؤال الوارعين الخائفين من ربنا عز وجل، لأن هذا دين نتعبد به ربنا عز وجل، ولا يجوز أن نتساهل فيه، بل يجب أن نتحرى فيه غاية التحري. وهذا التحري يقصد منا أن نقدم الأورع على غيره، إذا استوى الجميع في المنزلة العلمية. ثم قال وزائد في نفسها وهو مصدر في نفس الآل، يشير بهذا إلى أن جمهور العلماء جوزوا للمستفتي، أي نعم جوزوا للمستفتي أن يفتي، أن يستفتي، جوزوا للمستفتي أن يستفتي المقبول مع وجود الفاضل. جمهور العلم جوزوا للعام أن يستفتي المقبول مع وجود الفاضل، وقالوا إن المقبول يجوز اتباعه، وإذا جاز اتباعه فماذا يمنع الآن مع وجود الفاضل؟ أي لو كان وحده لجاز اتباعه، لو كان وحده لجاز اتباعه، فجاز اتباعه كذلك مع وجود الفاضل. وقالوا بأن هذا كان معمول به في زمن الصحابة، فقد رأينا الصحابة يسأل بعضهم بعضا مع وجود الفاضل والمقبول، فيسأل المقبول مع وجود الفاضل في الزمان، ضمنهم حقبة واحدة، وكان يستفتى فيهم المقبول مع وجود الفاضل. هذا موجود في زمن الصحابة، وربما أحال المقبول على الفاضل فيقول لو سألت عنها فلانا، أو كما قال ذلك الصحابي لتسألون ما دام هذا الحبر فيكم، وعبد الله بن مسعود لتسألون ما دام هذا الحبر فيكم. وبعض العلماء لم يجوز تقليد المقبول مع وجود الفاضل، فأوجب على المستفتي أن يبحث عن الفاضل ليسأله، وذلك لأن هذا دين، والدين أمانة وعبادة يتقرب بها إلى الله، والله تعالى يقول اتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم. النصوص دلت على ان الانسان ينبغي له ان يتحرى في الدين، ولذلك اوجبوا عليه ان يستفتي الفاضل لا يبحث عنه الا اذا عجز، وفي حاله العجز يجوز له ان يستفتي بالمقبول. وهذا معنى قوله هنا وجائز لوجود ذلك وهو مقرر بنفس العالم، اي يجوز ان يقلد المجتهد المقبول مع وجود الفاضل، ولا يستبعد هذا الجواب إن كان معمول به في زمن الصحابة وعمل به كثير من الناس وهم مذهب الجمهور. قال فكل مذهب وسيلة إلى القبول والقبول بعلة، يشير بهذا إلى علة جواز الجمهور أن يكون المقبول مع وجود الفاضل. لا العلة في ذلك، العلة في ذلك أن كل مذهب من مذاهب أهل العلم فهو وسيلة إلى دار الحضور التي هي جنة النعيم، فكل مذهب من مذاهب العلماء سواء كانت مذاهب الصحابة أو مذاهب التابعين أو مذاهب أتباعهم أو مذاهب من جاء من بعدهم إلى يوم الدين، كلها مذاهب قد شرعها الله عز وجل بمقتضى ما أخبر به صلى الله عليه وآله وسلم من أن المجتهدين عند الله عز وجل مفضلون، فمن أصاب منهم فهو مأجور مرتين، ومن أخطأ منهم فهو مأجور مرة. والمقصود هو أن المذاهب الموصلة إلى الله عز وجل كلها طرق، من سلكها فقد سلك طريق الحق الذي توصله إلى الجنة. وليس معنى ذلك أن الحق في جميعها، لأن الحق كما ذكرنا لا يتعدد، ولكن من ترجح لديه مذهب من المذاهب وسلكه على أنه راجح وعلى أنه أقوى عنده فهو عند الله سبحانه وتعالى من الناجين، ولذلك قال فكل مذهب وسيلة إلى دار الحبور جعل، أي كل مذهب جعل وسيلة إلى دار الحبور، فمن اتبع مذهبا من المذاهب فقد أصاب الصواب ولا ملامة عليه، بشرط أن لا يتعصب لمذهبه إذا جاءه الحق في غيره، فإذا جاءه الحق في غيره يجب عليه أن يتبع الحق حيث كان ولا يبقى متزلفا متعصبا لمذهبه قائلا إن هذا الحديث ولخالف مذهبي فإني لا آخذ به لأن إمامي أعلم به مني، فيحتمل أن يكون منسوخا ويحتمل أن يكون مؤولا كما قال بعضهم، كل حديث خالف مذهبنا فهو إما منسوخ، وهذا كلام فيه غلو شديد للمذهبية. ثم قال ومجيب تقليد الأبرح وجل به بحث عن إمام المنتخب. نعم وموجب يقول موجب تقليد الأبرح وجل الذي بحث عن إمام المنتخب. لا أما الذي يجب على الإنسان أن يقلد الأرجح وأن يقلد الأفضل فهذا له وجهة نظره كما له دليله الذي استدل به، أي أنه يقول المذاهب يتفاضل والأئمة يتفاضلون فينبغي أن نأخذ بالأفضل، كما أننا نرجح بين أدلة الشرع فإننا نرجح بين أدلة الأئمة، لأن الأدلة الشرعية ليست على وتيرة واحدة، فبعضها أقوى من بعض الآخر، وأرجح. فإذا كانت أدلة الشرع بعضها أرجح من البعض الآخر وينبغي الأخذ بالأرجح وترك المرجوح، فكذلك أدلة المجتهدين فإنها تتفاوت، فينبغي اتباع أولاها وأرجحها، كما قال الله تعالى: اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. وقال الله عز وجل، وقال الله سبحانه وتعالى: ومن يسابقكم بالخيرات بإذن الله. والآية في هذا المعنى والأحاديث أيضا كثيرة التي يذكر الله عز وجل فيها نابحا الذين يتبعون أحسن ما أنزل الله، ويدخل في الأحسن هنا اتباع الأرجح والأقوى، فهو المطلوب، لأن هذا الدين كما ذكرنا أمانة، وينبغي أن يتحرى الإنسان بأمانته ودينه الذي يعبد به ربه عز وجل. قال: إذا سمعت فالإمام مالك قال: رسأ الذين يغرقون حتى يصبح في النظر في كل شيء في الكتاب والآثار. إذا سمعت ما ذكرنا من أن كل مذهب وسيلة إلى دار القبور، وأن هناك من العلماء من أوجب على الإنسان أن يتبع الأفضل، فإليك أفضلهم على حسب ما يقرر المؤلف. يقول: إذا سمعت ما سبق، أي أن عليك أن تتبع الأفضل والأرجح والأكمل، فإليك الأفضل وإليك الأكمل والأرجح. وهو الإمام مالك رحمه الله تعالى. إذا سمعت في الإمام مالك حاله الشأو الذي لا يدركه، حاله الشأو أي المكانة والعلو الذي لم يدركه غيره، حيث قال هنا بأثر الأثر الصحيح، أي حاله الشأو والمنزلة العالية التي لم يدركها غيره من الأئمة. لأجل ماذا؟ لأجل الحديث الصحيح الذي ورد في شأنه، وهو الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده، حاكم في مستدركه، وابن حبان في صحيحه، كلهم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل في طلب العلم فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة. هذا الحديث يقول فيه كثير من الناس بأن المراد به الإمام مالك رحمه الله، والمالكية يجمعون على هذا، ولكن هناك من العلماء الإمام أحمد وغيره من قال بأن المراد به هو العمري، أي عالم جليل كان أخشى الناس لله وأتقاهم له وأورعهم. هذا العالم المشهور في المدينة يقول طائفة من العلم أن المراد بهذا الحديث هو العمري بن عبد العزيز. وعلى كل حال، فالحديث هنا لم يعين فيه بالتخصيص مقصود النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيحتمل أن يراد به مالك، ويحتمل أن يراد به عمري هذا، والذي ينبغي أن نخلص إليه هو أن الإمام مالك رحمة الله عليه كان إمام دار الهجرة، وقد نودي بأن لا يفتى ومالك في المدينة، وهو من العلماء الأخيار ومن العلماء الذين مكنهم الله عز وجل من هذه الشريعة، وحببهم الله عز وجل لقلوب الأمة، وكان من أتقى الناس وأورعهم في زمنه عليه رحمة الله تعالى. والمقصود هنا أن لا يفضل واحد على آخر، ولا مذهب على آخر، فإن المذاهب كما قال المؤلف كلها وسيلة إلى دار الحضور، فينبغي هنا أن يؤخذ أن تؤخذ هذه المذاهب على أن أهلها قد اجتهدوا فيها ليقربوا بها أحكام الله إلى عباد الله، ليقربوا بها أحكام الله من كتاب السنة إلى عباد الله، فمنهم المصيب ومنهم المخطئون، والمصيبون منهم أكثر من المخطئين، وهؤلاء الأئمة ثوابهم كثير جدا وخطأهم قليل جدا، والله عز وجل قد أقام بهم الحجة على الناس كما يقيم سبحانه وتعالى في كل عصر وفي كل مصر الحجة على الناس بوجود دعاة إلى الله سبحانه وتعالى يبلغون رسالات الله عز وجل ويخشون الله ولا يخشون أحدا إلا هو جل جلاله. ثم قال الخلف في فقل الإيمان ما توافي بعطروس فقل لا مقدمه، لا أشير بهذا إلى أن الخلاف في تقليد الملاك من العلماء وفي بيع كتب العلم الآن نفي. لماذا؟ لأن الكتب قد حررت شريرا وقد نظر فيها العلماء وفحصوها فحصا دقيقا، فالكتب المتداولة المشهود لها بالصواب والذي أجازها العلماء وحرروها هذه تباع وتنشر ولا بد للناس منها، لأنها وسيلة لتحصيل العلم الشرعي فقد صارت متعجنة. وكذلك تقليد الأموات من العلماء، فقد ذكرنا الأثر الذي قال فيه عبد الله بن مسعود من كان مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. قال سبحان حكة الماضي نتائج من هذا الباب الذي هو باب من مسألة الأولى من هذه المسائل تبحث قلنا بأنه لا يلزم أن يعيد سؤال في حال ما إذا في صورة الأولى، نعم إذا كان مخلد ميتا ثاني، نعم أي تمام إذا كان الثاني بنص أو إجماع. ومسألة أخرى من المسائل التي اتفق ذكرها ثم كذلك إذا كان المجتهد مخلد الحكم، نعم كذلك يعني إذا كان إذا كان مستفتي إذا كان مستفتي قد استفتى رجلا هذا الرجل الذي استفتاه مقلدا تقليدا فيه فهذا لا يحتاج إلى أن يسأله مرة أخرى لأنه لا جديد عنده، ليس عنده جديد في المسألة. من المسائل قلنا إذا كان المستفتي فيها أقوال متفاوتة، هكذا قرر المؤلف أي أن المستفتي إذا أفتى إنسان وكان ذلك الإنسان وجد أمامه أقوال من أهل العلم استوت عنده في التشريف فإنه يخيره، ولكن كما ذكرنا ينبغي أن أن يعين الكتب إذا لم يستطع يدله على منه وأعلم منه حتى لا يترك المستفتي في حيرته. من المسائل التي سبقت أيضا تمام إذا استوى المفتيان في العلم والورع قدم أعلمهما، وإذا استويا في العلم قدم أورعهما وهكذا، لكن لو كان أحدهما متميزا ب بزيادة الورع والآخر متميز بزيادة العلم، أيهما يقدم عند الإفتاء؟ وقيل يقدم صاحب الورع، ومسألة في الحقيقة تحتاج إلى تفصيل ولا يقال فيها بالإجمال والعموم، فهناك مقامات يقدم فيها الذي تميز بزيادة الورع، وهناك مقامات يقدم فيها الذي تميز بزيادة العلم. المسائل أيضا التي سبقت جواز التقديم المقبول مع وجود الفاضل، جوز الجمهور أن يستفتى المقبول مع وجود الفاضل، ولكن هناك من العلماء من منع هذه الصورة وأوجب على المستفتي أن يقلب الفاضل، والحق أنه ينبغي أن يقدم الفاضل، هذا هو الأولى والأفضل، إلا إذا لم يوجد الفاضل فهنا له أن يستفتي المقبول. من المسائل أيضا التي سبقت مسألة أن من جوز استفتاء المقبول مع وجود الفاضل فحجته أن المذاهب كلها وسيلة إلى دار النعيم، ولذلك جاز الإنسان أن يسلك أي مذهب من المذاهب، والحق أن المذاهب إن كانت كلها مفضية إلى السلامة وإلى رضا الله فإن بعضها يكون أرجح من البعض الآخر، فلا تكون متسارية في ذاتها، بل ينبغي للإنسان أن يتبع الأرجح فالأرجح والأقوى دليلا فالأقوى دليلا. المسائل التي سبقت أيضا عن الفاضل المنتخب المختار، هناك من قال بوجود اختيار الإمام المنتخب الفاضل، وهذا قول جدير بأن يؤخذ به، لأن هذا الدين هو تعبد لله، وينبغي للإنسان أن يتعبد لله بما هو أحب إلى الله وأرضى. كذلك من المسائل التي سبقت المؤلف تمام، لأنه رحمه الله تعالى يقول لأن الإمام مالك رحمه الله من هؤلاء المنتخبين الأخيار لتميزه بشيئين، الشيء الأول هو ما ورد في حقه من حديث قد ذهب كثير من العلماء إلى تنزيله عليه، والثاني أنه تميز بزيادة العلم في هذا الباب. ومن المسائل التي كان الختام بها في الدرس الماضي لم يبقى، أي هناك من خالف في جواز التقديم في جواز استفتاء أو تقليد الرجل الذي مات عارف هل يجوز تقليده، فهناك من نازع في هذه المسألة ورجاء لا يعد شيئا، بل يجوز أن يقلد الميت، بل ورد ما يدل على ذلك من آثار الصحابة رضوان الله عليهم، كذلك بيع الكتب التي دونت فيها مسائل العلم إن كان فيها خلاف فيما مضى فإن ذلك الخلاف لم يعد معتبرا، إذ صارت وسيلة من وسائل التي يحفظ الله تعالى بها للشريعة. والآن أشار بقوله ولك أن تسأل التثبت عن أقاليم التعنت، يشير بهذا البيتين إلى أنه يجوز للعامة المستفتي أن يسأل المجتهد عن مدركه ودليله في المسألة التي أتاه فيها، يجوز له ذلك بشرط أن يكون قصده أن يتثبت وأن يطمئن، لا أن يتعنت وأن يتطاول على مقام العلماء، فإذا كان ممن يتطاول على مقام العلماء ويريد أن يجادلهم، فهذا لا ينبغي أن يذكر له الدليل، لأن هذا قصده هو الفتنة. أما الذي يريد التثبت والطمأنينة فهذا ينبغي أن يذكر له الدليل. بل في الحقيقة المطلوب من المجتهد أن يذكر لكل مسألة دليلها، ولكن باختصار حتى لا يشوش على عوام الناس. وكان من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه إذا سئل عن مسألة يذكر علتها عليه الصلاة والسلام، ويذكر حكمة الشارع فيها. انظر إلى أسئلة الذي تلقى عليه وإلى فتاويه وقضاياه، تجد هذا الدليل فيها. وهذا يدل على حكمة العالم، يدل على حكمة العالم وعمق فقهه أن يذكر مسألة بدليلها. وعلى كل حال، إذا كان المستفتي الذي طلب الدليل والمدركة يريد بذلك التثبت والطمأنينة، فله هو أن يسأل، وللعالم وعلى العالم أن يجيب، وعلى العالم أن يجيب. ما إذا قصد التعنت والتطاول فهذا ينبغي الإعراض عنه. هذا معنى قوله: ولا تعنت للتثبتي عن أقاويم سوري لا التعنت. لا تعنت. قال: ثم عليه غاية البيان كل من يكون عذرا للاتنان. نعم. ثم عليه هو أن يبين للسائل البيان الشافية إذا لم يكن له عذر في ستر ذلك الدليل واستنانه عن السائل، لأنه أحيانا قد لا يليق بالعالم أن يذكر لذلك العالم دليل المسألة بأنه سيستثن بها أو يستثن بها غيره. ولذلك ينبغي للعالم المجتهد الذي سئل في مسألة المسائل، سئل هذا السؤال، أن يذكر دليلها، أن يتفرس في وجه السائل ليعرف من أي الأصناف هو، هل هو من الأصناف الذين يطلبون الدليل ليطمئنوا ولكن ليطمئن قلبي، أم من أولئك الفاهمين المسؤولين الذين يريدون أن يحكموا العباد. قال: يندب للمفتي من النظر إلى الحطام جاعله إلى الوطن. مما يزين المفتي ويسكنه حلية وجمالا في هذا الباب أن يكون ذاهبا في دنيا الناس، وأن يكون متصفا بالوقار وعليه السكينة. وقد سبق كلمات الإمام أحمد رحمه الله في هذا المقام، حيث ذكر أنه ينبغي للمفتي أن يتصف بخمس صفات، وهذه من تلك الصفات، هذه من تلك الصفات، أن يكون ذاهبا في الدنيا، مقبلا على الآخرة، معرضا عما في أيدي الناس، متعلقا بما في يد الله عز وجل. وقد جاء في الحديث: اذهب في الدنيا يحبك الله، واذهب فيما في أيدي الناس يحبك الناس. ولذلك ينبغي له أن يكون كرامته ويعيش نفسه بالحصول على لقمة العيش التي لا يحتاج بها إلى غيره. وكذلك ينبغي له أن يكون متحليا بالوقار والسكينة، وأن يجالس الأخيار ويبتعد عن مجالس الأشرار، وأن لا يتعاطى من الصفات والأمور ما يحرم مروءته في الناس. ينبغي أن يكون ذا مروءة حتى لا ينخرم مروءته، ليبقى في نظر الناس محترما مبجلا، إذ هو يمثل شريعة الله عز وجل. فينبغي أن تتجلى فيه بوقارها، وأن تتجلى فيه بصفاتها، حتى يكون محترما وتكون شريعة الله محترما جدا. قال يتصف بحية الوقار محاشيا مدارس الأفكار محاشيا ومباعدا ومجانبا مجالس الأشرار، إنما يثبت في مجالس الأخيار ويصحب أهل الفضيلة والمروءة. قال الفرد لا عن قائلين مشاهدين لولاة جزء قواعده وهو زائد لحكم العاقلين احتمال كله بالنقل.